يا نهار أبيض. قلت الجملة دي أول لما ست ظهرت من العدم واتخبطت في عربيتي. نزلت بسرعة وأنا قلبي هيوقف، خايف تكون ماتت. جسمها كان ضعيف على خبطة عربية زي دي، ومع خوفي قربت منها وأنا بحاول أشيلها. حضرتك كويسة؟ أنت سمعاني طيب؟ ما كانتش بترد عليا، لكنها كانت لسه بتتنفس، وده الأهم بالنسبة لي. شلتها وقعدتها في الكنبة اللي ورا وسط أعض بسيطة بتخرج منها. بعدها ركبت أنا قدام بسرعة وأنا بقولها بتلقائية، هوديك أقرب مستشفى حالا، معلش استحملي بس شوية. كنت بسوق بسرعة وأنا خايف ألبس في مصيبة زي دي. ولما وصلت نزلت على أول مستشفى قابلتني ودخلت قسم الطوارئ وقلت لهم إن أنا خبطت واحدة كانت على الطريق، وطلبت منهم يساعدوني ننزلها، وهم قاموا بالواجب. وطبعا كانت حاجة طبيعية ان هم يطلبوا البوليس. كنت قاعد مستني، مش هنكر ان انا كنت خايف على نفسي، لكن في نفس الوقت خوفي كان اضعاف مضاعفة على الست دي، لان اكيد عندها اولاد وزوجها يتدمر من بعدها لو حصل لها اي حاجة. وفي وسط ما انا قاعد وغرقان في تفكيري لقيت ظباط داخلين عليا، وفي واحد منهم كده بصلي بقرف وقلب عصبية، انت الشاب اللي خبطت واحدة على الطريق؟ رديت وانا ببلع ريقي بصعوبة، مش عارف مصيري هيكون ايه. ايوه انا، بس خلاص مش عايز كلام كتير، هنستنى لما اي دكتور يخرج ويخلينا ندخل نتكلم معاها. ما كترتش في الكلام وعملت زي ما قال لي. فضلت قاعد ساكت على جنب، كنتش عارف الوقت اللي عدى عليا كان كتير ولا كان قليل. انا كنت مغيب عن الدنيا ودماغي عماله ترسم سيناريوهات، وكان كل سيناريو اسوأ من التاني، لحد لما اخيرا خرج الدكتور وقال لنا الحمد لله الحالة كويسة، مفيش إصابات خطيرة ولا أي حاجة، هو بس مجرد كسور، في كسر في الرجل الشمال وكسر في الإيد الشمال وكسر في الحوض، وهتفضل شوية معانا كده لحد لما نطمن عليها وأهلها يستلموها. كنت بسمع كلامه كأن كان في نار جوايا، وبكلامه انطفت. وبعد لما خلص كلامه ظابط اتكلم وقال له طيب الحمد لله، هستأذنك بس ندخل نسألها كام سؤال بخصوص الحادثة عشان يعني نشوف هنعمل إيه مع الواد ده. أكيد طبعا اتفضل، بس يا ريت ما تخلاش تتعب. تمام يا دكتور. بعد كده لف الضابط وقال لي بحزم، انت خليك هنا وما تتحركش لحد لما نشوف هنعمل ايه معاك، خليك معايا عسكري. حاضر يا بيه. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، وهي قصة جديدة من سلسلة حكايات القاضي. نبتدي حلقة النهاردة ونقول بسم الله. باصص للشاب وانا مش طايقه بسبب كتر الحوادث اللي عماله تحصل كده من شباب مستهترة. دخلت اوضة الست اللي كانت نايمة وايديها ورجليها متجبسين، كان شكلها تعبان قوي، عشان كده قلت لها وانا ببتسم وبحاول ان انا اكون ودود معاها، حضرتك كويسة؟ الحمد لله. طيب لو مش هتعب حضرتك يعني ممكن تقولي لي الشاب اللي بره ده خبطك ازاي وايه اللي حصل؟ خليه يمشي، الشاب ملوش ذنب في حاجة، انا اللي عملت كده. لا مش فاهم، معلش يعني حضرتك كنت عايزه تموتي نفسك يعني ولا ايه؟ لا كنت عايز انقذ نفسي. الكلام المبهم ده ممكن توضح لي قصدك اكتر؟ بدات تبكي وهي بتقول لي جوزي، انا عايزه جوزي، الحقوا منهم. طب صلى على النبي كده واهدي شويه، انا والله العظيم ما فاهم اي حاجه، احكي لي بس ايه اللي حصل وجوزك ماله بالظبط؟ كانت لسه بتعيط وبتترعى شوية بتحكي. جوزي كان هيبيع عربيته، وكنت انا وهو رايحين نقابل الناس اللي هيشتروا مننا العربية. هما كانوا كلمونا واتفقوا معنا على مكان نتقابل فيه، ولما وصلنا لقيناهم راجلين عين العربية، وبعدها وقفوا كده على جنب يتكلموا كلام ما كنتش سمعاه، ولا انا ولا جوزي حتى كنا سمعينه. وقفت كلام لحد هنا وبدأت تعيط تاني، ورعشة جسمها زادت، وكان الحل قدامي ان انا اطمنها عشان تقدر تكمل كلامها. كملي احكي لي عشان اقدر اساعدك. بعد لما اتكلموا لأنهم هجموا الاتنين على جوزي ومسكوه وكتفوه، لكن كان بيحاول يقاومهم بكل قوته وكانوا بيشدوه عشان يدخلوه عربيتهم. وفي الوقت ده أنا حاولت أجري وأشوف أي حد يساعدنا، وأنا بجري على الطريق وخايفة كان الولد ده في الوقت ده معدي وماشي بالعربية بتاعته بشكل طبيعي، وأنا اللي ما خدتش بالي منه فترميت قدام عربيته. ده كل اللي حصل. أرجوك أرجوك ساعد جوزي ورجعهولي. حاضر حاضر، اهدي بس كده وركزي معايا وقوليلي، فاكرة شكل الرجالة اللي عملوا كده؟ لا أنا نظري ضعيف وبلبس نظارة، على البخت بقى نظارة تتكسر امبارح. وهم طبعا زمانهم سرقوا العربية صح كده؟ مش عارفة، أنا جريت وما شفتش حاجة. أنا عايزة جوزي، خدوا العربية وكل حاجة ورجعولي جوزي. أبوس إيدك يا باشا رجعلي جوزي. حاضر حاضر، ما تخافيش احنا هنعمل كل اللازم، ما تقلقيش ابدا. انت بس عرفيني رقم اي حد من اهلك او ولادك نكلمهم، وعرفينا كمان المكان اللي تم الاعتداء عليكم فيه. حاضر، بس بالله عليك بالله عليك خدوا كل حاجه وهاتوا لي جوزي. بعد جملتها دي اللي قالتها الدكتور دخل وهو مستغرب وبيقول لي في يا فندم، اتفضل اخرج بعد اذنك. معلش بس ممكن تديني دقيقه واحده كمان؟ بعد اذنك يا فندم، المريضه مش حمل كلام كتير ولسه خارجه من حادثه، يعني كده كفايه قوي عليها. انا سبت حضرتك براحتك خالص ودلوقتي لازم تتفضل. حاضر يا دكتور حاضر، هخرج حالا وراك. خرج الدكتور وانا طلعت تليفوني وخليت الست تقول لي العنوان بتاع بيتها وارقام ولادها والمكان اللي حصل فيه كمان الاعتداء عليها وعلى جوزها، وبعدها خرجت. وقتها كان الشاب لسه واقف جنب العسكري، بصيت له ورحت ناحيته وقلت له الست قالت انها اللي غلطانه مش انت، يعني تقدر تمشي، بس الاول عايز اسالك كام سؤال. طبعا اتفضل. لما حصلت الحادثه ما شفتش حد كان جاي عليكو، او يعني ما شفتش رجاله ماشيه من نفس الناحيه اللي الست ظهرت لك منها؟ لا الطريق كان فاضي، ولا كان في ناس ولا في عربيات. تمام، اتفضل بطاقتك، تقدر تمشي دلوقتي. الحمد لله، شكرا لحضرتك، شكرا جدا. وفتحنا تحقيق، وكان هدفنا ان احنا نلاقي الراجل ده سواء حي او ميت. وبعد ما بقت قضيه رحت المكتب وكيل النيابه حسن بيه، خبطت وبعد كده أذن بالدخول، فتحت الباب ودخلت قعدت قدامه. أنا عملت التحريات اللي حضرتك أمرتني بيها حسن بيه. قول يا رفعت أنا سامعك. الزوجة اللي في المستشفى اسمها هدى، وهي ربة منزل عندها 40 سنة، والزوج المختفي اسمه جابر وعنده 45 سنة، وشغال كمان موظف في هيئة حكومية، وعنده كمان محل تصليح تليفونات، وعندهم كمال ومي. وتفضل دي صورة جابر. تمام، وعرفت اي معلومة عن الرجالة اللي خطفوا الزوج؟ قدرنا ان احنا نجيب رقم واحد منهم، وده اللي هو تواصل مع الزوج عشان يروح يعاين العربية، وبنحاول ان احنا نوصل له، واللي جه معاه ممكن يكون صاحبه. تمام، استجوب لي بقى كل الجيران واتكلم مع اولادهم بحذر عشان هم مش كبار بالدرجة الكافية ان هم يواجهوا الموقف ده، وحاول ما تقلقهمش على والدهم، وكمان دور على الشاب اللي كلمهم ده، ولازم تقدر تجيبه حتى لو من تحت الارض. تمام يا باشا، يلا بينا عشان نروح نشوف المكان، يمكن حد شاف اللي حصل، وبعدها بقى ابقى اروح اعمل اللي انا قلت لك عليه. حاضر يا حسن بيه، ثم اصلا يعني زمان رجالتنا هناك. تمام، يبقى يلا بينا. خرجت انا ورفعت ورحنا العنوان اللي حصلت فيه الحادثه، والمفاجاه ان العربيه كانت مكانها، الشباب ما سرقوش العربيه، معنى كده ان هدفهم ما كانش العربيه، كان هدفهم الزوج. لبست جوانتي وبدات اقرب من العربيه وفتحتها، كانت من جوه مترتبه ونظيفه وشكل محدش دخلها بعد الزوجين. ولما القوات فتشوا كل مكان فيها ما كانش فيه اي حاجة مثيرة للاهتمام او اي حاجة غريبة. بعدت وفضلت واقف ومركز على العربية وهما بيفتشوها، كانت عيني على حاجة واحدة بس، لكن قطع تركيزي صوت رفعت. احنا خلصنا يا باشا، وما فيش اي حاجة موجودة تفيدنا، ولا حتى في اي بصمات جوه العربية غير بس يعني بصمات الزوجين. واخد بالي يا رفعت، لكن تحفظوا عليها برضو. تحت عمرك يا باشا. انت قلتلي الزوج اللي هو جابر ده كان طول بعرض مش كده؟ ايوه يا باشا، وده على حسب وصف الزوجة والصورة اللي وردتها لي. طيب تقدر تعرف طوله تقريبا كان كام؟ يعني مش قوي، يعني ممكن نقول من 170 ل 175. تمام، يلا انت عارف بقى هتروح على فين. عارف يا باشا، بعد اذنك. روحت على بيتي، وتاني يوم وانا داخل مكتبي كان رفعت ورايا، قعدنا وطلبت قهوة، ومع وصول القهوة بدأ رفعت كلامه. أنا عملت تحرياتي حسن بيه. حلو جدا، عرفني بقى كل حاجة سمعتها. يعني كلام زي مثلا ان الزوجين متفاهمين محترمين ودودين جدا مع الناس كلهم وعلاقتهم كويسة جدا كأسرة. كلام التقليدي بتاع الجيران يعني. بالظبط يا باشا. لكن كان في جار واحد بس قريب من الزوج، وده بقى قال نفس الكلام، مع إضافة ان جابر شخص حريص جدا، دايما شايل معاه سلاح خاص يعني تحسبا لأي موقف يحصل. وكمان قال ان هو شخص مرتب ومنظم جدا جدا، بيحب تكون كل حاجة في مكانها وكل حاجة تحصل في وقتها. وبما ان هو شخص حريص، طلب من الشباب يعينوا العربية بعيد عن بيتهم. اكيد يا باشا. والعربية فعلا كانت مترتبة ونظيفة ومفيش حاجة متحركة منها، وده يأكد الكلام ان هو شخص منظم. بالظبط كده يا فندم. وايه تاني؟ احنا وصلنا للشاب والقوات اتحركت كمان عشان تجيبه. حلوة قوي، برافو عليك، كملوا بنفس السرعة دي والنشاط ده كله. طبعا يا فندم، تحت امرك. خرج رفعت وانا بستحضر مكان الحادث وشكل العربية اللي ما فرقش عيني، والملحوظة اللي اتخزنت في دماغي ومستنى اشوف لها تحليل. بعد كده قمت نزلت وركبت عربيتي، وصلت للمستشفى اللي محجوزة فيها الزوجة، خبطت ودخلت عشان اتكلم معاها. سلام عليكم. وعليكم السلام. زي ما انت، ما تتعبيش نفسك، انا وكيل النيابة حسن الديب، واحنا محتاجين نتكلم مع بعض شوية كده عشان نقدر نساعد بعض. اكيد، انا تحت امر حضرتك. طمني يا باشا، عرفتوا اي حاجة عن جوزي؟ والله لحد دلوقتي لسه، بس هنعرف كل حاجة واحدة واحدة. ردت عليا وهي بتدمع. ايه اللي بيحصل معانا بس يا ربي؟ بالله عليك يا باشا، لو تعرف حاجة قولي، حتى قولي هو حي ولا ميت. بالله عليك ما تخبي عليا. ايه دي بس يا مدام، احنا لسه ما نعرفش اي حاجة عنه، مش عارفين الحقيقة هو حي ولا ميت، وانا لسه ماسك القضية اهو. بس ما تخافيش، انا دايما بقول ان كل بداية وليها نهاية، فلازم يكون في نهاية. استرها معايا يا رب، انا ماليش غيره يا رب. احكي لي طب يا مدام، شكل حياتكم الفترة الاخيرة، او بمعنى اوضح يعني اخر اسبوعين قبل الحادثة، كان عامل ازاي؟ كانت حياتنا طبيعية زي اي حد، انا مع عيالي في البيت، وهو بيرجع من شغل الصبح وبيتغدى ويريح شوية، وبعد كده ينزل المحل بتاعه بالليل، وكان بيرجع على الساعة 12 واوقات واحدة بالليل، ينام بقى ويصحى الصبح وهكذا. تمام. وانت بقى تعرفي الشاب او الشباب يعني اللي كانوا عايزين يشتروا العربية دي؟ لا. طب جوزك كان عنده اعداء او ناس بتكرهه؟ مفيش حد، الناس بيجتمعوا على حب يا باشا، اكيد في حد كده ولا كده بيحقد عليه. اكيد، لكن الانسان في حياته بيكون عارف ناس بعينهم بتكرهه مش بتتمنى له الخير. صح، بس انا مفيش حد في بالي ولا عايز اظلم حد. تمام. طيب قوليلي، كنتوا عايزين تبيعوا العربية ليه؟ الظروف المادية صعبة علينا شوية يعني الفترة دي، عشان المدارس بتاعت الأولاد والدروس والحياة بقت صعبة قوي، فقررنا ان احنا نبيع العربية، ولما ربنا بقى يبقى افتح علينا نبقى نشتري عربية تانية. وعرفت المشتري ده منين؟ من محل جوزي، كانوا بيتكلموا مع بعض، والشاب ده عارف ان جوزي عايز يبيع عربيته، وقال ان هو ممكن يشوفها ويشتريها. يعني جوزك عارف الشاب ده؟ لا، هو مش معرفة، هو مجرد زبون زيه زي اي حد بيدخل المحل. والمحل ده خاص بايه؟ تصليح الموبايلات. تمام. طيب احكي لي عن شخصية جوزك شوية. طيب وهادي، بيعمل حساب لكل حاجة بيعملها، يعني ما ينفعش ابدا ياخد خطوة في حياته غير وهو راسمها ومفكر فيها الف مرة، وكان حذر جدا، دايما بياخد باله من كل كلمة بيقولها او اي تصرف بيعمله. وفي حاجة كمان مش عارفة ينفع اقولها ولا لا. قولي، ما تخافيش، انت مش عايزة جوزك يرجع؟ اكيد، ده انا نفسي كل ده يطلع كابوس واصحى منه. يبقى خليكي صريحه معايا وما تخبيش عني اي حاجه. حاضر. هو كان من كتر ما هو دايما حذر كان بيشيل معاه سلاحه الخاص. وسلاحه الخاص ده اللي هو ايه يعني؟ مسدس يعني؟ ايوه. وكان مترخص؟ اه. السلاح ده استخدمه قبل كده؟ لا، ولا مره شفته استخدمه ولا حتى طلعه من هدوم، لكن هو دايما بيكون معاه تحسبا يعني لاي حاجه تحصل معاه. وهل دي حاجة عادية؟ مش فاهمة حضرتك. يعني هل ده شيء طبيعي ان شخص ماشي ومعه سلاحه دايما كده، حتى لو في دماغه ان هو كده يعني هيحمي نفسه؟ مش عارفة، انا كنت لما بسأله ليه شايله دايما كان بيقولي تحسبا لأي حاجة تحصل. وهو بيعرف يستخدمه؟ ما عنديش فكرة. ويا ترى في ايه في حياته مخليه يخاف قوي كده لدرجة ان هو يشيل معه سلاح في كل مكان؟ مش عارفة، لكن ما اعتقدش ده خوف من حاجة معينة. وضحي لي اكتر. يعني اقدر اقول ان هو شخص موسوس، دايما خايف وبيعمل حساب لكل خطوة بيخطيها. يعني اقصد ان وجود سلاحه معاه ده بيحسسه بالامان مش اكتر. وليه ما استخدمش السلاح وقت لما الشباب هجموا عليكم؟ مش عارفة. وانت زي عرفتي تهربي من شابين؟ يعني اكيد هم لو جري وراكي كانوا قدروا يجيبوكي. عندك حق، لكن جوزي كان بيعافر معاهم جامد، والاتنين كان همهم الاول ان هم يكتفوه لان هو الاقوى، وانا مش هاخد في ايدهم دقيقة. وفي لحظة ما هم بيحاولوا يكتفوا جوزي انا جريت بسرعة، وكأني كنت اول مرة في حياتي اجري، ومن كتر خوفي كنت بجري بسرعة جدا، لدرجة ان انا مركزتش ان في عربية قدامي، واتخبطت واغمى عليا، وصحيت لقيت نفسي هنا. طيب مفيش اي حاجة تانية عايزة تقولها لي؟ لا. في ايه بالظبط؟ رجعولي جوزي، رجعولي مهما كان التمن. ربنا يعمل اللي فيه الخير، ما تخافيش، كده كده الحقيقة هتظهر، ده اكيد هتظهر. قمت مسكت الباب وفتحته وبصت لها وانا ببتسم. صحيح انت بتعرفي تسوقي؟ يعني على قدي. هزيت دماغي وانا لسه الابتسامة ما فرقتش وشي، وبعد كده قلت لها لا خير ان شاء الله خير، وخرجت. وانا في ممر المستشفى طلعت التليفون بتاعي وكلمت رفعت. يا باشا انا عايزك يا رفعت، انت فين؟ انا بعمل تحريات يا باشا عند المحل بتاع جابر. والله انت ما في منك اتنين يا رفعت، انا جاي لك. تمام يا باشا. طب والواد صحيح؟ عادي، استنى شويه يعني مش هيحصل حاجه، المهم ان هو بقى في ايدينا دلوقتي. كده كده انا شايف ان كلامه هينقلنا في حته تانية خالص. ركبت عربيتي وكنت في طريق المكان المحل بتاع جابر، وفعلا وصلت. نزلت من العربيه وقلعت النضاره بتاعتي وبدات اخد نظره اوليه عن المكان، لحد لما لقيت رفعت جالي وقال لي ايه رايك في المكان يا حسن بيه؟ ضحكت وانا بقول له ده على اساس ان انا جاي عين واشيل يعني ولا ايه؟ ضحكنا احنا الاتنين وهو بيقول لي طب اتفضل يا باشا، ما يصحش يعني تفضل واقف كده تبص من بعيد. ماشي يا سيدي. قربت انا ورفعت من المحل ودخلنا. كان زي كل محلات الموبايلات المعروفة، صغير كده الى حد ما وشكله عادي، مفيش حاجة تلفت الانتباه. فضلت اتفحص كل المكان جزء جزء لحد لما عيني وقعت على لابتوب. بصيت لرفعت وانا بشاور له بعيني، شفت ده؟ ايه ده، لابتوب؟ قول والله لا انا بيه من يومك ما شاء الله. لا يعني ما اقصد يعني انا ما خدتش بالي منه بصراحة. يعني خدت جوانتي من رفعت ولبسته ومسكت اللابتوب وحطيته على الكاونتر الازاز وفتحته. فضل شوية يحمل لحد لما فتح، لكن لما فتح كان موجود عليه باسورد. بصيت لرفعت وكنت لسه هتكلم، لكن هو سبقني وقال لي هو برضو بيصلح لابتوبات ولا ده جهازه الشخصي؟ من الطريقة اللي كان محطوط بيها يخليني اقول ان ده جهازه الشخصي، تحفظ عليه. وطبعا مش محتاج اقولك ان انتوا تحاولوا تفتحوه وتفرغوا كل حاجة موجودة عليه، اكيد هنلاقي جواه حاجة تفيدنا. تمام يا حسن باشا، يلا بينا. المكان ده مفيهوش حاجة من اللي كنت متوقعها. هو حضرتك كنت متوقع ايه بالظبط يا باشا؟ الحارة اللي احنا فيها دي كلها مفيش فيها غير كاميرا واحدة وموجودة على اول الحارة، وللأسف مش جايبة المحل، مع انه كنت فاكر ان جابر هيكون مركب كاميرات. وفي اللحظة اللي انا بتكلم فيها وببص حواليا لعل وعسى اقدر اشوف اي حاجة، فعلا شفتها، الكاميرا، بس كانت صغيرة جدا ومحطوطة بشكل غريب، شكل ما يخليش اي حد ياخد باله منها. ورفعت هو كمان اخد باله ان انا مركز في اتجاه وزاوية معينة، وبص عليهم هو كمان عشان يتفاجئ بالكاميرا. الله، عيون صقر يا باشا. بصيت له وانا ببتسم وبقول له لو حصل لي اي حاجة النهاردة انا كده عرفت مين السبب. لا لا لا حسن باشا، انا عيني عليك باردة والله. طب يا رفعت، الحمد لله لقينا الكاميرا وشكلها كده شغالة كمان. خد بقى اللابتوب ده لان اكيد هتلاقي عليه سيستم الكاميرا، وكمان هتلاقي تسجيلاتها. فرغ بقى كل حاجة هتلاقيها على اللابتوب واعرضها عليا، وخلينا بقى نشوف جابر مخبي ايه ومش عايز الناس تعرفه. عالم وينفذ يا حسن باشا. رفعت انت جايب عربيتك؟ لا. طب تعالى معايا. عزومة مقبولة يا باشا، بس قولي حسن بيه انت رحت عند مرات جابر صح؟ صح يا سيدي. طيب عرفت منها اي حاجة، او يعني حسك الامن كده استخرج منها حاجة كده ولا كده؟ ضحكت وانا بقول له تعال تعال تعال احكي لك في الطريق. فضلت اتكلم انا ورفعت في كل حاجه حصلت لحد اللحظه اللي احنا كنا فيها مع بعض، وفضلنا نحاول نحلل ونخمن ونبني احداث كتير قوي على الادله اللي معانا، وفضلنا كده لحد لما وصلنا. وبعد وصولنا انا كنت رايح على مكتبي عشان احقق مع الشاب، وفعلا دخلت مكتبي وبعدها بدقايق كان هو قدامي، كان قاعد وهو بيحاول يرسم الثبات، لكني كنت شايف تساؤلات كتير قوي في عينيه. اصل انا بعرف اقرا العيون كويس، واعرف كمان اللي قدامي بيفكر في ايه من غير حتى ما يتكلم. وبدات التحقيق. اسمك ايه؟ يوسف. عندك كم سنه يا يوسف؟ 29 سنه. انت كنت ناوي تشتغل عربيه من واحد ومراته، صح كده؟ صح يا بيه. وكنت لوحدك ولا كان معاك حد؟ مش فاهم حضرتك يعني تقصد ايه. اقصد ان انت رحت تعاين العربيه وكان معاك واحد تاني وتهجمت على الزوجين وخطفت الراجل لسبب ما مش عارفه لحد دلوقتي، ومراته قدرت تهرب، لكن وهي بتهرب خبطتها عربيه واتصابت. ها وضحت الدنيا كده قدامك وافتكرت ولا لسه؟ الشاب كان باين على وشه علامات الاستغراب والتساؤلات، ومعهم رد عليا وقال لي يا باشا انا مش فاهم اي حاجه من اللي حضرتك بتقولها دي. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ايه مش فاهم؟ هو انا بتكلم هولوغريفي؟ ما مش القصد يا باشا، بس انا ما روحتش اشوف العربيه اصلا. جملته كانت مفاجاه بالنسبه لي وثبتتني في مكاني، ومعها اترسم على وشي علامات الاستغراب بشكل تلقائي. ازاي يعني ما روحتش اشوف العربيه؟ امال مين اللي راح؟ يا فندم انا بالفعل كنت عايز اشتري، وكنت بتواصل مع واحد اسمه جابر، واتفقنا على يوم ان انا اروح اعين في العربيه، وقبل ما نتقابل بيوم اتصلت بيه عشان ناكد على الميعاد، لكنه ما كانش بيرد علي، بس يعني فقلت يمكن نايم عشان احنا اصلا بالليل، فاتصلت بيه تاني يوم الصبح، واللي هو يعني المفروض اليوم اللي انا اروح اعين في العربيه، لكنه برضه ما كانش بيرد علي، وبكده فهمت ان هو رجع في البيعه ويمكن مكسوف يقول لي، ومن بعدها بقى ما كلمتوش تاني. بس يا فندم ده كل اللي حصل. من اسلوبه وطريقته كنت متيقن ان هو بيقول الحقيقه، لكن ازاي؟ حسيت ان انا متلخبط لوهلة كده وما كنتش عارف اجمع كلام ارد بيه. طيب انت عرفت جابر ده منين؟ من المحل يا باشا، كنت رايح اصلح التليفون بتاعي والكلام خدنا، وعرفت ان هو عنده عربيه عايز يباعها ويشتري واحده اجدد منها بس، واتفقت معاه بقى ان ممكن اشتري منه العربيه، وبعدها حصل اللي انا حكيته. وهنا ادركت ان احنا لسه ما لقيناش تليفون جابر، فرجعت بضهري على الكرسي وانا بفكر لثواني، بعدها قربت تاني من المكتب وانا بقول ليوسف طب انت تعرف جابر او مراته؟ لا يا باشا. امال كنت فين يوم السبت من الساعه 7 لحد الساعه 10؟ كنت في البيت، وده الوقت اللي كان المفروض ان انا اروح اشوف فيه العربيه، بس لما ما ردش عليا نمت تاني. وفي شهود عليك؟ كل اهلي يا باشا، وفي كمان كاميرات في الشارع بتاعنا متعلقه في كذا محل، حضرتك تقدر تروح وتتاكد منهم. طيب يا يوسف امضي على اقوالك وتفضل. خرج يوسف وانا مش فاهم حاجه، فضلت قاعد افكر في مين اللي راحوا يعينوا العربيه دول، وليه مرات جابر قالت ان يوسف كان واحد من اللي تعدوا عليهم، وليه جابر ما ردش اصلا على اتصالات يوسف. اسئله كتير اجاباتها اصلا مش واضحه قدامي. ووسط غرقي في افكاري دخل رفعت وقال لي ها يا باشا ايه الاخبار؟ حكيت له كل حاجه، هو كمان ما كانش لاقي تفسير، وفي وسط سكوتنا ده اتكلمت وقلت له احنا لازم نروح بيت جابر، لازم نروح ونفتشه. تمام يا باشا، انا كمان عندي معلومات ان الشقه دي قاعد فيها الولد والبنت ومعاهم خالتهم. تمام كفايه كده علينا النهارده، احنا نروح نرتاح، وبكره اول حاجه نعملها ان احنا ناخد قواتنا ونطلع على البيت. تمام يا حسن باشا، عايز مني اي حاجه تانية؟ تسلم يا رفعت. نزلت ركبت عربيتي وروحت، كنت عمال بفكر في اي تفسير لحد لما وصلت لسريري. كنت نايم وباصص على عتمه الليل، دايما عتمه الليل ما فيش حاجه فيها بتكون واضحه زي القضيه اللي انا شغال عليها دلوقتي، بس بعد كل عتمه ليل بيجي الفجر، وبعده الدنيا بتنور واحده واحده، ومع زياده الضوء بالتدريج الرؤية بتبدأ توضح، وبعد التفكير الكتير قوي غلبني النوم. صحيت الصبح وصليت، وبعد كده نزلت بعد ما كلمت رفعت واتفقنا ان احنا نتقابل في بيت جابر وهدى. واخيرا وصلت البيت ودخلت، قابلتنا خالة الاولاد واتكلمت معها شوية، ومن كلامها عرفت ان هي مش مقربة بالدرجة الكافية، الدرجة اللي تخليها تبقى عارفة كل حاجة عن اختها. وبعدها دردش شوية مع الاولاد اللي كان معظم كلامي معاهم في العموم مش بشكل محدد عشان ما يكونوش متحفزين في كلامهم معايا، اصلهم وهم في السن الصغير ده مش هيفهموا معنى اللعب بالكلام اللي كنت بمارسه معاهم، وده طبعا عشان اقدر اطلع منهم باي معلومات. لكن كل ده كان في الهوى، كل الكلام كان عادي، لحد لما لقيت رفعت جاي يجري عليا ويقول لي: حسن باشا بعد اذنك ثانية. استأذنت منهم واتجهت ناحية رفعت اللي كان شكله مخضوض. مالك فيك ايه؟ بص للأولاد وخالتهم وبعد كده بص لي، وفهمت منه ان هو عاوز يقول لي حاجة او يوريني حاجة، لكن من غير ما هم ما يعرفوا. اخدت وخرجنا وقفنا بعيد عنهم. في يا ابني؟ خرج من ورا ظهره الكيس البلاستيك اللي بيتحط فيه الأدلة اللي بنحتفظ بيها، والمفاجأة ان اللي كان جوه الكيس المسدس بتاع جابر. بصت للمسدس ورفعت بص لي وقال لي: هو ليه سابه هنا؟ مش هو دايما بياخده معاه في كل مكان بيروحه؟ ده معناه ان هو كان مخطط ومرسوم بدقة لاستدراج جابر. تقريبا كده حسن بيه. لبست الجوانتي بتاعي وانا باخد من رفعت الكيس، وخرجت المسدس منه وفتحت الخزنة، وزي ما توقعت الرصاصات ناقصين رصاصة. ولما رفعت شافهم قال لي: تفتكر الرصاصة الناقصة دي تبقى هي اللي خلصت على جابر؟ ما نقدرش نجزم بصحة الكلام ده غير لما تظهر الجثة، بس السلاح هو الحاجة الوحيدة اللي لقيناها في البيت، مفيش أي حاجة تانية. تمام، خلي القوات بقى تخرج، وانت عايزك تجيب لي الراجل اللي قلتلي ان هو صديق مقرب لجابر. تحت امرك يا حسن بيه. صحيح، ما لقيتوش تليفون جابر؟ لا. طيب وعملته ايه في اللابتوب؟ فتحناه وبيتم تفريغ كل حاجة موجودة عليه، واول لما نخلص هتكون الفلاش على مكتب حضرتك. تمام يا رفعت. رجعت مكتبي وفضلت اربط خيوط القضية ببعض لحد لما وصل الراجل اللي كنت مستنيه. اتفضل اقعد. في حاجة يا باشا؟ انا عملت حاجة غلط. ما تخافش، كل اللي انا طالبه منك هي حاجة واحدة بس. انا تحت امرك يا باشا، حضرتك تؤمر وانا انفذ من غير تفكير. الامر لله. انا عايز اي سؤال اوجهه ليك ترد عليا بكل صراحة ووضوح، وتقول كل حاجة تعرفها من غير ما تجود ولا حتى تقول المعلومة دي مش مهمة ولا مهمة. اظن كلامي واضح. واضح يا باشا. اسمك ايه؟ هشام. عندك كم سنة يا هشام؟ 44 سنة يا باشا. تعرف جابر؟ ده احنا اخوات يا باشا. حلو اوي، تعرف عنه ايه بقى؟ ما اعرف ان هو رجل جدع وطيب يا باشا. ايوه غير الكلام اللي زي ده، يعني جدع طيب صاحب صاحبه والكلام الجميل ده، خلينا نعديه. حاضر يا باشا. هو كان شخص قريب مني بيحكي لي واحكي له. حلو قوي. انا بقى عايز اعرف منك ايه اللي هو كان بيحكي معاك، يعني يبقى ايه بالظبط؟ بيحكي لي عن شغله يا باشا وعن ضغوط الحياه. انا عايز كلام محدد مش كلام مبهم. هو بيجي يتكلم معايا يا باشا عن ايه اللي حصل في شغله. ايوه انا بقى مش فاهم ايه يعني اللي هيحصل في الشغل، ما كلنا بنشتغل. بص لي وهو بيرتجف ونظراته ما طمنتنيش. اكيد الحاجة اللي في شغله دي مش عادية عشان كده بيحكيها، انما لو بيشتغل عادي مش هيكون في اي حاجة تتحكي. احكي كان بيقولك ايه بالظبط، وكمان استنى، انا الشغل اللي بيحكي لك عنه شغله العادي ولا شغله اللي في المحل؟ اللي في المحل. طب يا هشام كمل كلامك بقى وبوضوح لو سمحت. بصراحة كده يا باشا انا هقول عشان اخلص ذمتي بقى قدام ربنا. قول انا سامعك. في اللحظة دي خبط رفعت ودخل، ولما شاف هشام قاعد والتحقيق شغال اكتفى ان هو جه وحط فلاشة كده على مكتبي وبصلي وغماز لي واستأذن وخرج. وانا طبعا فهمت ان ده تفريغ لكل حاجة موجودة على اللابتوب بتاع جابر. وبعد كده رجعت بصيت لهشام وانا بهزله دماغي بمعنى اكمل كلامك، وفعلا كمل. انا وجابر صحاب من زمان قوي، واعرفه من قبل جوازه كمان، ولما دخل في مشروع جواز جالي وطلب مني ان انا ادخل مع شريك ونفتح محل نبيع فيه اي حاجة، واتفق معايا ان فلوسه هتكون النص بالنص، لكن انا في الوقت ده ما كانتش معايا اللي يخليني اشاركه، واعتذرت له عن الشراكة. وبعدها عرفت ان هو اشترى محل صغير كده في حارة جنبنا، ولما سألته هتفتحه ايه قال لي تصليح موبايلات. بصراحة يا باشا انا استغربت وقلت له خليك في الاكل، الناس مش هتبطل تاكل. بس هو كان مصمم على اللي في دماغه. في آخر كلامنا باركت له خلاص. بعدها خلص تجهيز في المحل وبدأ شغله فعلا، وكان المحل الرجل عليه كتير. المهم ان هو كان بيدخل له فلوس كتير قوي، ما كنتش عارف ازاي، بس ربنا كرمه واتجوز وتقطع بقى بينا الكلام لفترة. ورجعنا تاني نتكلم، وفي وسط كلامنا قلت له بهزار ان المحل شغال الله ينور. ضحك ساعتها وقال لي ان الواحد لازم يشغل دماغه عشان يعرف يعيش. في الاول عديت الجملة عادي، لكن بعدها عرفت ان معناها كارثي ومش عادي. وطلع معناها ايه بقى؟ ان هو كان فعلا بيشغل دماغه لكن بشكل وحش. ربنا عافينا يا باشا، ربنا عافينا. بشكل وحش ازاي يعني؟ كان بيجي يوريني ان هو هكر تليفونات الناس وبياخد صورهم، ولو عارف ان في بنت بتخون جوزها وخطيبها كان بيسومها، وحاجات تانية من دي صعبة يا باشا. وطلع ان الفلوس الكتير اللي بقيت عنده دي من مساوماته للناس اللي مش بتخلص. طب تعرف يا باشا ايه؟ كمل. الموضوع طلع خطير يا باشا، خلي بالك على اللي منك، ولو الامر اضطر ان التليفون يتصلح خليك واقف على دماغ الشخص اللي بيصلح لك التليفون. طب تعرف كمان، في مرة تليفون مراتي حصل فيه حاجة وانا ما كنتش عارف اصلحه بنفسي، وقررت ان انا اروح له. ولما رحت قال لي روح انا وهو هيبقى يجيبهولي في اخر اليوم وهو راجع البيت، بس انا رفضت بحجة ان مراتي محتاجة تليفونها ضروري، على الرغم ان انا عارف ان مراتي مش بتسيب صور على تليفونها، لان انا بمنعها تعمل كده، عشان لو مثلا يعني التليفون اتسرق ولا حاجة صور مراتي وبناتي تبقى مع شخص غريب. لا ما ينفعش. تمام يا سيدي، شكرا على نصيحتك يا هشام، كمل يا هشام. بس يا باشا فضل يعمل كده فترة طويلة، لحد لما في مرة جالي وقال ان في واحد جه وكان جوز واحدة يعني وهو بيسومها، وحاول يضرب جابر عشان يمسح الصور اللي عنده، وبقى بيخاف جدا من المواقف دي. وبعدها قال ان هو جاب سلاحه ورخاصه وبقى معاه دايما في اي مكان تحسبا يعني لاي حاجة تحصل. طيب وقبل اختفائه بكام يوم ما تكلمتوش في اي حاجة جديدة؟ لا يا باشا. ولا قالك ان هو عاوز يبيع عربيته؟ لا والله. طب امتى اخر مرة اتكلمت معاه؟ قبل اختفائه بحوالي اسبوع ونص. فترة كبيرة دي، وعندكم كنتوا متخانقين ولا ايه؟ لا خالص، بس بسبب مشاغل الحياة مش اكتر. واحنا انا على طول كده بنبعد بسبب الحياة ونرجع تاني ونتكلم عادي، وكأننا بعدنا فترة يعني. طيب في حد تاني يعرف الموضوع ده غيرك؟ لا مفيش، حتى هو كان مأمني يعني ان انا محكيش لأي حد اي حاجة زي كده. ولا مراته تعرف؟ لا يا باشا ما تعرفش. ومفيش مرة جه حكالك عن حد عايز ينتقم منه مثلا وممكن يأذيه؟ لا والله يا باشا. تمام يا هشام، بشكرك على تعاونك معانا وعلى نصيحتك الغالية دي. يا باشا انا اخدم حضرتك بعناية. شكرا يا هشام. تقدر تتفضل ولما نحتاج لك هنستدعيك؟ انا تحت الامر والطلب يا باشا. خرج هشام وانا خرجت اللابتوب ومسكت الفلاشة وفتحتها، وفعلا كان فيها كل اللي بيثبت كلام هشام، كمية صور لبنات بشكل مش تمام ابدا، لدرجة ان انا ما قدرتش ابص على كل الصور والفيديوهات، ده غير كمية كبيرة جدا من محادثات قذرة ملهاش اول من اخر. المهم قفلت اللابتوب وانا حاسس بكمية اشمئزاز رهيبة. بعد كده عدت ايام كتير وفضلنا نعمل تحرياتنا وندور على جابر او حتى على جثته، لحد لما جه اليوم اللي عرفت ان هدى هتخرج فيه من المستشفى ورحت لها. ها صحتك بقت احسن؟ حسن بيه؟ طمني، عرفتوا حاجة عن جوزي؟ انا بس هسألك سؤال واحد وهمشي. اتفضل. انت كنت عارفة ان جابر بيستغل البنات والستات بصورهم وبيساومهم على فلوس؟ نظرة منها كانت كفيلة تعرفني صدق كلامها من عدمه، وفعلا بعد نظرتها ايقنت ان هي كانت عارفة او حتى عرفت مؤخرا، وكان رد فعلها والعياط المبالغ فيه. ومع عياطها قعدت على كرسي قدامها وقلت لها انت مخبية ايه عليا؟ فين جابر يا هدى؟ طول الوقت اللي عدى ده وانت اللي كنت بتسأليني فين جابر، لكن دلوقتي انا اللي بسألك فين جابر؟ انا قتلت جابر. جملة كنت متوقعها لكن ما كنتش عايز اصدقها، وعياط هدى زاد اضعاف مضاعفة بعد جملتها، لكن انا فضلت هادي وثابت في مكاني، حتى تعبيرات وش ما اتغيرتش، لحد لما عدى وقت كتير قوي واحنا على نفس الحالة. بس بعدها اتكلمت وقالت لي هو اللي خلاني اعمل كده، قذرته اللي وصلتني لكده، صدمتي فيه هي اللي دفعتني لكده. اكتشاف قذارة الشخص مش معناها ان احنا نقتله، وإلا كان كله مش يقتل في كله، وما بقاش في حاجة اسمها قانون ولا عدالة. انا عارفة، لكن اوقات الغضب بيعمل انسان، ولما الانسان بيسيب نفسه للغضب بيلاقي ان هو رايح للهلاك، يبقى اللي استفاد ان احنا من الاول اصلا نخضع ليه. ما كانش عندي من الحكمة وقدرة التحمل اللي تخليني اكون هادية واتعامل بحكمة، وانا هعترف على نفسي. بعد جملتها دي فضلت تعيط، وانا بصيت لها ونظرتي ليها كانت باردة خالية من اي مشاعر، ومشيت بعد ما اتقبض عليها. وبعدها بيوم كانت هتيجي النيابة عشان تعترف بجريمتها في تحقيق رسمي، وكان فاضل على وصولها دقائق. قعدت مستنيها لحد لما لقيت الباب بيخبط ورفعت بيدخل. ها وصلت؟ لسه يا باشا، بس عايز اقولك على حاجة. قولي على حاجة. البصمات اللي على المسدس كلها متطابقة مع جابر، جابر بس. لكن ده معناه ايه بقى؟ كل حاجة هتوضح لما هدى تتكلم، ونعرف منها قتلته ازاي، والرصاصة دي كمان راحت فين. الباب خبط وكانت هي، خرج رفعت وهي قعدت، وبعد فتح التحقيق الرسمي وصلنا للحظة الاعتراف. ايوه انا اللي قتلت جابر، انا اتفقت مع شابين ان هم يخلصوني منه مقابل مبلغ مالي كبير، وانا اللي ألفت موضوع الحادثة ده عشان ابعد نفسي عن الشبهة. وقتلتي فين؟ مش انا اللي قتلته بايدي، انا خليت الشباب هم اللي قتلوه. وفين جثته؟ مش عارف. مين الشباب دول وعرفتيهم منين؟ من المحل بتاعه، كانوا شباب ضحايا القذارته. بلاش بس كلمة ضحايا دي، عشان هم مش ملائكة، القذارة برضو طايلاهم. كل واحد وليه اللي يخصه. طب عرفيني بقى أساميهم وعناوينهم وأرقامهم. معرفش أي حاجة عنهم. نعم يا أختي، ده اللي هو إزاي يعني؟ أنا في يوم كنت معدية على جابر في المحل وشفتهم بيتخانقوا مع جابر، يومها لقيته خرج سلاحه وضرب رصاص في الهواء، كان هو يعني من أنواع التهديد عشان يخافوا. وهم ماشيين وقفتهم واتكلمت معاهم وعرفت منهم الموضوع كله، واتفقت معاهم على كل حاجة، وإن أنا هولع في الفلاشة اللي شايل عليها كل الصور ومش هيكون ليها أي وجود. وليه ما بلغتيش عنه بالشهود دول؟ وكده كان هيظهر شهود تانيين ويأيدوا كمان الكلام، وانت كنت هتبقى نظيفة ومش هتتلوثي بقذارته. الانتقام اللي جوايا كان اكبر بكتير من ان انا اسلمه للبوليس وخلاص. كنت لسه هكمل اسئلة، لكن لقيت رفع الدخل وكان لسه هيقول لي حاجة، بس انا قطعته وقلت له مش وقته يا رفعت، انا في تحقيق رسمي، لما اخلص ابقى تعالى. بس يا حسن بيه. بعدين يا رفعت. بس احنا لقينا جابر يا حسن بيه. تقصد جثة جابر؟ لا، جابر بشحمه ولحمه يا فندم. برقت انا وهدى رفعت واحنا بنقول له ازاي يعني. وبعد سؤالنا ده هدى قالت له احكي دلوقتي لو سمحت. لا يا رفعت، اخرج انت دلوقتي وخليك قدام المكتب، هيك تتحرك. علم وينفذ يا باشا. بصيت على وش هدى اللي لسه مستوعبتش اللي سمعته. ها، في تفسير للي اتقال؟ ازاي يعني؟ ايه ما ماتش؟ ازاي ممكن انسان يرجع من الموت؟ وليه ما نقولش ان هو ما راحش اصلا في حتة عشان يرجع منها؟ انا مش فاهمة حاجة، انا حكيت كل حاجة اعرفها وكل حاجة انا عملتها، غير كده ما اعرفش حاجة. من اول يوم شفت في مكان الحادثة وانا عارف ان انت اللي كنت سايق العربية، وده عرفته لما لاحظت ان كرسي السواق مرفوع شوية، وده غالبا بيحصل لما ست هي اللي بتسوق عشان تعرف يعني تبقى متمكنة من الدركسيون، انما الراجل لما بيسوق بيكون الكرسي في مكانه الطبيعي، خصوصا بقى لو كان الراجل ده طويل زي جابر كده. لكن ما كنتش عارف امسك عليك حاجة، وسبحان الله في الوقت اللي انت تعترفي فيه واحس ان انا امتلكت كل حاجة، وفي جزء من الثانية اكتشف ان انا لسه ما امتلكتش اي حاجة. انا مش فاهم حاجة. مفيش اي حاجة تانية عايزة تعترفي بيها قبل ما تخرجي من الباب ده؟ انا قلت كل حاجة، بس انا خايف اخرج وجابر يعمل في حاجة. حضرتك ما سمعتيش ولا ايه؟ جابر معانا يعني مش حر، وانت برضو. وانا برضو ايه؟ انت برضو هتفضلي معانا. بعد ما خرجت هدى من عندي بصعوبة بسبب خوفها واسئلتها، دخل رفعت اللي ركزت معاه بلهفة اللي انا سمعه من شوية ده. وانا زي زيك يا باشا، جالي تليفون من رجالتنا ان هم لقوا جابر، وصدمتي ما تقلش حاجة ابدا عن صدمة حضرتك. طب ازاي؟ دي اعترفت على نفسها وقالت ان هي حرضت شباب على قتله. طب ما هو لما جابر يكون هنا هنعرف منه كل حاجة. يا سبحان الله، ده الواحد في الشغلانة دي بيشوف العجب. صدقت والله يا حسن بيه، هروح اجيب لنا قهوة بقى. يا ريت يا رفعت والله. من العين دي قبل العين دي يا باشا. تسلم يا حبيبي تسلم. خرج رفعت وبعد شوية جه وقعدنا نشرب القهوة واحنا بنتكلم عن القضية الغريبة دي، لحد لما اخيرا جابر وصل. كان قاعد قدامي وهدومه متقطعة متبهدل وحاله حال. بصيت له انا مش مصدق ومستني تفسير للي بيحصل ده، وبدأت كلامي معاه. مش هسألك على حاجة معينة، انا هسيبك تتكلم وتحكي، تحكي براحتك على كل حاجة وانا مش هقطعك، لكن حط في بالك كل حاجة عملتها انا عارفها كويس جدا، يعني مفيش داعي لللف ولا حتى للدوران. تمام؟ تمام. انا شخص قذر وحش، واي وصف مش كويس ممكن ينطبق عليا. انا مريت بتجربة حب قبل جوازي من هدى، وللأسف اكتشفت من تليفونها ان هي بتخني، وبعدها قررت ان افتح محل موبايلات وتعلمت ازاي هكر الموبايلات، وبقيت كل بنت تجيلي اقولها ساعة او ساعتين او يوم وبيتعالي، وكنت بدخل اعرف هي مرتبطة ولا لا، بتخون جوزها او خطيبها ولا لا، وبدأت العب على الحتة دي، خصوصا ان بيطلع لي منها يعني فلوس كتير، لكن ما كانش ده هو اللي بيشفي غليلي. انا كنت بعد ما باخد منهم فلوس مرة واتنين برضو كنت بفضحهم وابعت الصور لأهليهم، وخربت بيوت ناس كتير قوي الحقيقة. وبعدين يا قذر، قصدي وبعدين يا جابر، في يوم اتهجم عليا شابين لما عرفوا ان انا بهدد اختهم وان انا معايا صورها، لكن انا هددتهم بالمسدس بتاعي ومشوا لما خافوا على نفسهم، بس شفتهم وهم ماشيين ووقفوا مع واحدة، حاولت اقرب لحد لما اكتشفت ان هي هدى، وفهمت ان هم هيحكوا لها على كل حاجة، وتأكدت من ده لما لقيت تصرفاتها اتغيرت معايا كتير قوي في اليوم ده، لكن ما قالتليش على اي حاجة ولا صرحتني. ومع كل ده هي كانت عارفة ان انا بعدها بيومين رايح الصبح مشوار، وهو ان انا هعرض عربيتي على مشتري، بس يومها ما كنتش لاقي تليفوني، ولهنا ما قالتلي ان هي كلمت الشاب من عندها واكدت عليه على الميعاد، وانا صدقت. انما الغريب بقى ان هي كانت مصممة وبشدة ان هي تيجي معايا وتسوق كمان العربية، وانا وافقت، ولقيتها بتمشي في اماكن غريبة قوي لحد لما وصلنا المكان مقطوع، وقتها كانت في عربية قدامنا، ولما ركزت لقيتهم الشباب اللي اتخانقت معهم في المحل، وهنا دماغي اشتغلت وافتكرت ان مراتي مش معاها رقم الشاب اصلا اللي كان عايز يشتري العربية، فازاي قالت ان هي كلمته؟ لا، وكانت مصممة كمان تيجي معايا، وفضلت تستعجلني لحد لما نزلت من غير ما اخد المسدس بتاعي معايا، وافتكرت وقوفها مع الشباب دول وقت خروجهم من المحل بتاعي. معقول؟ فوقت ولقيت مراتي نزلت وانا نزلت بعدها، وبإشارة منها تهجموا عليا وهي طلعت تجري، والشباب طبعا كتفوني وركبوني عربيتهم، ولما ركبت معاهم واحد منهم طلع سكينة وجهها ناحيتي، وانا بعد كلام كتير وعياط وعدتهم ان انا همسح كل الصور والفيديوهات اللي عندي وهتوب، وموافق ان هم يعملوا فيها بلاغ، ولما سمعوا كده مني وقفوا العربية ونزلوني، لكنهم فضلوا يضربوا فيها لحد لما طاقتهم خلصت، وبعدها بقى قالوا لي ان هم هيستنوا يعرفوا ان انا سلمت نفسي ولا لا. ولما مشوا غبت عن الوعي، ولما فقت كنت ناسي كل حاجة، وفضلت تايه ما اعرفش الكام يوم لحد لما بدأت افتكر كل حاجة بالتدريج، وفجأة لقيت رجالة جاية تقبض عليا وجابوني لحضرتك هنا. بصيت له بقى يا لولا وانا على وشي علامات استغراب ملهاش اول من اخر. حقيقي انا شفت العجب في الشغلانة دي، ويا ما لسه هشوف. بصيت لبابا وانا عينيا كلها نوم وانا بقول له بس حلوة القضية اللي كشفت نفسها بنفسها دي. عندك حق والله، انا كنت حاسس ان انا قاعد كده بتفرج على فيلم في السينما ومستنى اعرف نهايته، بس الحمد لله ان جابر ما تقتلش وان هدى تعاقبت على فعلتها، وفي النهاية طلعنا بمعلومة حلوة قوي، وهي ان احنا ناخد بالنا وما نخليش تليفوناتنا لحد غريب، حتى لو واحد بيصلح لك التليفون خليك واقفة وبلاش بقى صور ملهاش لازمة في التليفون. عندك حق طبعا يا حبيبي، انا هفضل اتعلم من حضرتك ومن تجاربك طول عمري. طب هسيبك تنامي بقى، يلا تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا بابا، هستناك بقى تفتكر قضية تانية وتحكيها لي. ان شاء الله يا حبيبتي، تصبح على الف خير. وانت من اهل الخير يا حضرة القاضي. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتبة آلاء الديب على كتابة الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي، كمان بشكر الكاتب محمد شعبان على إعداده لكل حلقات برنامج المحكمة.